وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن سودة بنت عبد الله بن عمر كانت تحت عروة بن الزبير فخرجت تطوف بين الصفا والمروة في حج أو عمرة ماشية وكانت امرأة ثقيلة فجاءت حين انصرف الناس من العشاء فلم تقض طوافها حتى نودي بالأولى من الصبح فقضت طوافها فيما بينها وبينه وكان عروة إذا رآهم يطوفون على الدواب ينهاهم أشد النهي فيعتدلون له بالمرض حياء منه فيقول لنا فيما بيننا وبينه لقد خاب هؤلاء وخسروا. وفيه تشديدهم على السعي راكبا من غير حاجة لأن النبي عليه الصلاة والسلام سعى على رجليه ولم يركب في طوافه إلا للحاجة فإنه قدم يوم النحر حتى أقبل على بيوت مكة فنزل من على دابته ومشى فاجتمع عليه الناس فأشار عليه عمه أن يركب ليراه الناس ويتأسوا به هنا فعل هذا الطواف تم ايه بغير حاجة لا ما يبطل لكن ينقص طوافه بأجره ولا ما يبطل حتى السعي لا يبطل وهذا التشديد منهم على جهة الزجر مغض على جهة الإبطال. نعم. قال مالك من نسي السعي بين الصفا والمروة في عمرة فلم يذكر حتى يستفرد من مكة أنه يرجع فيسعى وإن كان قد أصاب النساء فليرجع فليسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة ثم عليه عمرة أخرى والهدي. وهذا يدل على أن السعي عند الإمام مالك كما عند الجمهور هو ركن في الحج وركن في العمرة. نعم. وسئل مالك عن الرجل يلقى الرجل بين الصفا والمروة فيقف معه يحدثه فقال لا أحب له ذلك. قال مالك ومن نسي من طوافه شيئا أو شك فيه فلم يذكر إلا وهو يسعى بين الصفا والمروة فإنه يقطع سعيه ثم يتم طوافه بالبيت على ما استيقن ويركع ركعتي الطواف ثم يبتدئ سعيه بين الصفا والمروة. وكراهيته ذلك لأنه الموضع موضع عبادة وابتهال لا موضع كلام ولم يحرمه رحمه الله. وأما المسألة الأخرى لمن ذكر أنه نسي من طوافه شيئا فأمر مالك أن يرجع يقطع سعيه ويرجع ويكمل طوافه ثم يصلي الركعتين مرة أخرى ثم يستأنف السعي. وذلك مبناه على قول الجمهور أن السعي من شروطه أن يوالي الطواف ولهذا قال أصحابنا الحنابلة ولا يصح السعي إلا بعد طواف نسك ولو كان مسنونا فاشترطوا لصحة السعي أن يوالي الطواف. وفي مسألة خلاف فقد جاء فيما رواه أبو داود عن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال السائل يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف سعيت قبل أن أفيض فقال طف ولا حرج. فهنا قدم السعي على الطواف وإن كان قدمه وهو لا يشعر ثم للزحام أو لهذا لكن أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعله ذلك الذي هو شرط موالاة أشواط الطواف بعضها مع بعض وأشواط السعي بعضها مع بعض فلا تقطع إلا لعذر من صلاة أو وضوء. هنا وحدثني عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل من الصفا مشى حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حتى يخرج منه. وهذا تقطيع من الإمام مالك لحديث جابر وحديث جابر أوعب حديث واحد ذكر فيه أصول الحج وصفته. هنا أنه نزل عليه الصلاة والسلام من الصفا فلما انصبت قدماه في بطن الوادي لأن الوادي يأتي من الأبطح من البطحة مرورا بالأبطح إلى المسيلة المسفلة، ولم يرصد ذلك المسعى، فكان يسعى سعيا شديدا، فإذا رقى مشى حتى بلغ المروة. ومن هنا جاء الكلام في السعي في الركض بين العلمين في السعي، هل هو مشروع لذاته أو مشروع للحاجة؟ والله أعلم أنه مشروع للحاجة، فإنه في بطن الوادي سعى عليه الصلاة والسلام، كما لما جاء إلى وادي محسر وهو الفاصل بين مشعر يمنى ومزدلفة حرك سريعا عليه الصلاة والسلام. وبالتالي السعي لما نصف أن الركض الشديد ليس مستحبا، وإنما هو مستحب في بطن الوادي، ولو كان مستحبا لا سعى في باقي سعي، فإنه جاء في الحديث أنه مشى حتى بلغ المروة، وأن موضع السعي إنما كان لحاجة سباب قدميه في بطن الوادي. وهذا الذي يرجحه شيخنا الشيخ محمد رحمه الله. نعم يمشي السعي بها الركض بها ليس له سبب، أكثر أهل العلم على أنه يسعى أخذا بظاهر الحديث، لكن هذا كما في حديث جابر لما صدق قدمه في بطن الوادي بين علة السعي الشديد، ثم قال فلما رقى أي من بطن الوادي مشى حتى بلغ المروة، إذن يكون من نزوله من الصفا إلى المروة مشوا. نعم. قال مالك في رجل جهل فبدأ في السعي بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت، قال ليرجع فليطوف بالبيت ثم ليسعى بين الصفا والمروة، وإن جهل ذلك حتى يخرج من مكة ويستبعد فإنه يرجع إلى مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة، وإن كان أصاب النساء رجع فطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة حتى يتم ما بقي عليه من تلك العمرة، ثم عليه عمرة أخرى والهدي. أما إفساد عمرته لأنه وطئ قبل إتمام العمرة في أركانه، وهذا يدل على أن الإمام مالك لا يرى صحة حديث أسامة بن شريف في من قال للنبي عليه الصلاة والسلام سعيت قبل أن أطوف، ولهذا هذا الحديث ضعفه جمع من أهل العلم، وإنما الذي صححه جمع أقل منهم شيخنا رحمه الله في تحقيقه للمنسك، فإنه يصحح حديث أسامة بن شريف رواه أبو داود بإسناد صحيح. نعم. صيام يوم عرفة. أي نعم، لأنه لم يأتي بالسعي على وجه الصحيح، ولا يصح حديث أسامة بن شريف الإمام مالك على هذا لا يصححه ولم يثبت عنده. هذا الذي ذكره العلماء في من أفسد عمرته قبل الطواف، أنه يأتي بها فاسدة ثم يأتي بعمرة أخرى قاضية، هذا الصحيح الجهل أنه يكفيها أنه يأتي بعمرة واحدة لا يأتي بعمرة ثانية، بعموم قول الله جل وعلا ربنا لا تؤاخذنا. هنا باب صيام يوم عرفة. حدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن عمير مولى عبد الله بن عباس عن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناسا تماروا عندها يوم عرفة في صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم وقال بعضهم ليس بصائم، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشرب. وهذا كما جاء في الصحيحين أن أم الفضل بنت الحارث المصطلقية وهي أخت ميمونة واسمها هند، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، فمار الناس في صيام النبي في حجته لأنه الذي حث الناس على الصيام، كما روى مسلم في الصحيح من حديث أبي قتادة الأنصاري أنه سئل عليه الصلاة والسلام عن صيام يوم عرفة قال أحتسب على الله كثر السنتين الماضية والباقية، تماروا في صيام يوم عرفة بعرفة، فلما تماروا قطعت هذا الميراث من كمال عقلها بهذا الفعل. ولهذا في أحيان كثيرة يكون التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، كما في حديث الرقية، حديث صعب بن جثامة الليثي، وحديث أبي قتادة في صياد في صيد حمار الوحش، هل معكم منه شيء؟ هذا أبلغ من التعليم بالقول. أرسلت رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قدحا فيه لبن لأنه يحب اللبن وهي صاحبة البلد، فأخذه وهو واقف على راحلته ثم رفعه ليراه الناس، ثم شربه عليه الصلاة والسلام، فعرف الناس بالفعل أن النبي كان ماذا؟ مفطرا ولم يكن صائما، لأن الفطر أعون للحاج على حجه، ولأنه مسافر وأعون له للوقوف. ولهذا يقولون ولا يستحب للحاج صيام عرفة، أما غير الحاج من يقوم على خدمة الحجيج أو رجال الأمن الذين لم يحجوا يستحب لهم ماذا؟ يستحب لهم الصيام. هنا وصيام يوم عرفة قالوا آكد الأيام النوافل التي تصام، آكدها صيام يوم عرفة لما رتب فيه من الفضل، ولأنه من أيام العشر التي العمل الصالح فيهن أحب إلى الله. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد أن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها كانت تصوم يوم عرفة، قال القاسم ولقد رأيتها عشية عرفة يدفع الإمام ثم تقف حتى يبيض ما بينها وبين الناس من الأرض ثم تدعو بشراب فتفطر. وهذا على أنها حاجة، وهذا اجتهاد منها رضي الله عنها، اجتهاد منها واستكثار من الخير، لكن الأصح فعل النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب ما جاء في صيام أيام منى. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام أيام منى. هنا جاء مرسلا فإن سليمان بن يسار تابع لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا مرسل صحيح جاءت له شواهده، ومنها حديث سليك الغطفاني وحديث عائشة رضي الله عنها أنه لم يرخص عليه الصلاة والسلام في صيام أيام منى إلا لمن لم يجد الهدي. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عبد الله بن حذافة رضي الله عنه أيام منى يطوف يقول إنما هي أيام أكل وشرب وذكر الله. وجاء من وجه آخر أنه قال مناديا في الناس في الموسم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل، وهذا يبحث العلماء في الأيام المنهي عن صيامها، أعظم ما ينهى عن صيامه يوم العيدين، وأيام التشريق والنهي عن صيامها مطلقا إلا لمن لم يجد الهدي ممن عليه هدي واجب. ولهذا يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهو من أيام البيض ينبه الناس على أنه لا يصام، لأنه من أيام التشريق المنهي عن صيامها، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، ويعوض عنه في يوم السادس عشر لأن فيه معنى البياض في كون القمر ما زال بدرا. وأيام التشريق ثلاثة، الحادي عشر ويسمى بيوم القرض، والثاني عشر ويسمى بيوم الرؤوس، والثالث عشر وهو آخرها. وسميت أيام التشريق لإشغالهم فيها بتشريق اللحم، لحم الهدايا والأضاحي. نعم. وحدثني عن مالك عن محمد بن يحيى بن حبان عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام يومين، يوم الفطر ويوم الأضحى. صلى وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن أبي مرة مولى أم هانئ ابنة أبي طالب رضي الله عنها عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه أخبره أنه دخل على أبيه عمرو بن العاص رضي الله عنه فوجده يأكل فدعاني، قال فقلت له إني صائم، فقال هذه الأيام التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهن وأمرنا بفطرهن. قال مالك هي أيام التشريق. وكان هذا الحديث والله أعلم بعد النبي عليه الصلاة والسلام بقول أبيه عمرو هي الأيام التي نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها، وهذا يدل على أنه قد يخفى العلم عن بعض أفراد الصحابة لكن لا يخفى العلم عن مجموعهم. فعائشة رضي الله عنها مر علينا أنها خفي عليها أشياء، وابن عمر كذلك، وعبد الله بن عمر خفي عليه وكان مجتهدا في الصيام حتى إنه كان يصوم الدهر فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وما زال معه إلى أن يصوم يوم ويفطر يوما. تمنى عبد الله بن عمر في آخر حياته أنه أخذ بوصية الرسول صلى الله عليه وسلم وصام من كل شهر 3 أيام، لأنه كبر وشق عليه، والعبادة وإن قلت وهي أدوم أفضل من العبادة الكثيرة التي لا يداوم عليها صاحبه. هنا بابها يجوز من الهدي. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهدى جملا كان لأبي جهل بن هشام في حج أو عمرة. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال اركبها، فقال يا رسول الله إنها بدنة، فقال اركبها ويلك في الثانية أو الثالثة. وهذا في الصحيحين إبطال لما كان يعتقد أو يعتقد أنها بدنة وأنها هدي لا تركب، كان لها مزية بأنها تعظم ولا تركب، وإنما تعظيمها ليس في إحسان الناس وإنما تعظيمها بنحرها على اسم الله. هديه عليه الصلاة والسلام في الحج والعمرة 3 أنواع. النوع الأول الهدي الواجب المتعلق بحجه، وهو هدي في التمتع والقران، وقد أهدى عليه الصلاة والسلام ومعه علي 100 من الإبل، ولم يشرك في هديه هذا أحدا من نسائه، فإن 100 تكفي عن 700، ومع ذلك أهدى عن نسائه البقر صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أنه يهدي في العمرة، وأشهر أدلته لما حصل في عمرة الحديبية كان معه هدي، وهذه من السنن التي قل العمل بها أو ندر العمل بها، وهو الهدي في العمرة. النوع الثالث كان يرسل هديه إلى الحرم وهو لم يحرم لا بحج ولا بعمرة، وقد أرسل عليه الصلاة والسلام هديه مع أبي بكر في 9. تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين بعث كنت أفسل قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم فيبعثها وهو حلال لم يحرم عليه شيء. أمر آخر كان عليه الصلاة والسلام يعظم النسك بكثرة النحر، لما تعظيما لله بالذبح والنحر على اسمه وإطعاما لوافد بيته، وفي حديث جابر شأنه في حجته فإنه أهدى 100 ذبح بيده أو نحر بيده 63 وترك ما غبر لعلي ينحره، وأمر من كل واحدة منها ببضعة وترك الناس يجزرون، وأمر أن لا يعطى الحلاق أن لا يعطى الجزار أجرته من لحمها، وقال نحن نعطيه منها، وتصدق عليه الصلاة والسلام بأجلتها دلالة على أنه يطعم وافد هذا البيت في هذه أن حائر صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفدي في الحج بدنتين بدنتين وفي العمرة بدنة بدنة. قال ورأيته في العمرة ينحر بدنه وهي قائمة في دار خالد بن أسيد وكان فيها منزله. قال ولقد رأيته طعن في لبة بدنته حتى خرجت الحربة من تحت كتفها. وهذا أنه طعنها بحربة، وتطعن بكل شيء بحربة أو بسكين، وفيه استحباب أن يباشر الناحر النحر بنفسه والذبح بنفسه، وهذا ما فعله عليه الصلاة والسلام. واستحسن العلماء أنه نحر 63 أنها بسني عمره، هذا اجتهاد استنباطي، بسني عمره يعني واحدة عن كل سنة من سني حياته صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن عبد العزيز أتى جملا في حج أو عمرة. الحمد لله. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي جعفر قال أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما بختية. أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين إحداهما بختية. بختية يعني ذات سنامين، راح عندهم هذا الزمان عندهم ذات السنامين البختية وجمعها بخاتة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول إذا نسجت البدنة فليحمل ولدها حتى ينحر معها، فإن لم يوجد له محمل حمل على أمه حتى ينحر معها. هذا اجتهاد من ابن عمر، وإلا إذا انفصل عنها حوارها فلا يلزم أنه ينحر، وإنما نحره تابع لأمه إذا كان في بطنها، أما إذا استقل فإنه لا يلزم ذلك، إنما هذا من باب الاجتهاد ومن مسائل الأحكام في التبع، يثبت لا إذا استقل فوقع. نعم. الله إذا توعينت قبل أن تنتج إيه كذلك، حتى لو عينت، لأن ما نتج منها انفصل عنها ليس له حكم أمها، إنما قالوا ذلك على جهة الاستحباب، أما في حقوق العباد فلا، كالناقة الضالة وكالراهن فالناتج تابع لأمه. هنا. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة أن أباه قال إذا اضطررت إلى بدنتك فاركبها ركوبا غير فادح، وإذا اضطررت إلى لبنها فاشرب بعدما يروى فصيلها، فإذا نحرتها فانحر فصيلها معها. وهذا اجتهاد، وإلا يركبها ويشرب من حليبها. نعم. باب العمل بالهدي حين يساق. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا أهدى هديا من المدينة قلده وأشعره بذي الحليفة يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد وهو موجه للقبلة، يقلده بنعليه ويشعره من الشق الأيسر ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس يوم عرفة، ثم يدفع به معهم إذا دفعوا، فإذا قدم من الغداة النحر نحره قبل أن يحلق أو يقصر، وكان هو ينحر هديه بيده فيصفهن قياما ويوجههن إلى القبلة ثم يأكل ويطعم. وسوقها إلى الحرم لأن مثلها يساق ولا يحمل. الغريب ها هنا أن ابن عمر يسوقها معه إلى عرفة، يعني يخرج بالإبل بالبدن معه إلى عرفة ثم يرجع بها إلى منى، وهذه لا تحفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود سببها، فإنه لما ساق 100 من البدن ووصف الواصفون حجته لم يذكروا أنه خرج بها معه إلى عرفة، ولو خرج بها لاشتهر ونقل ذلك. وكأن هذا والله أعلم اجتهاد من ابن عمر ليري الناس تعظيم شعائر الله، وأن هذه بدن مساقة تشهد معهم المواقف حتى تنحر يوم نحرها. ولكن فعله عليه الصلاة والسلام هو الهدي المتبع. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا طعن في سنام هديه وهو يشعره قال بسم الله والله أكبر. وهذه التسمية استحبابية، ليست كتسمية النحر الواجبة، لأن هذا ليس بنحر وإنما هو إشعار، والإشعار إعلام للناس بهذا الفعل أنها مسوقة لحرم الله. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول الهدي ما قلد وأشعر ووقف به بعرفة. نعم. حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يجلد بدنه القباطية والأنماط والحلل ثم يبعث بها إلى الكعبة فيكسوها إياها. وهذه أنواع فاخرة من الألبسة، القباطي والأنماط والحلل، وكان يتصدق بها بعد ذلك على الكعبة لتكسى بها. نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الله بن دينار ما كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يصنع بجلال بدنه حين كسيت الكعبة هذه الكسوة، فقال كان يتصدق بها. لما استغنيت الكعبة بما كساها به الملوك كان ابن عمر يتصدق بهذه الأجلة على المسلمين. نعم. وحدثني مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول في الضحايا والبدن الثني فما فوقه. هذا من ناحية إجزاء سنها، ولم يرخص في الجدع إلا في الضأن دون الماعز، وما سواه من الغنم والبقر والإبل فلا بد أن يكون ثنيا. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان لا يشق جلال بدنه ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول لبنيه يا بني لا يهدين أحدكم لله من البدن شيئا يستحي أن يهديه لكريمه، فإن الله أكرم الكرماء وأحق من أثير له. هذا غريب، وإلا فإن معناه عنده والله أعلم أنه لا يهدي منه وإنما يتصدق، والصدق على الفقير وعلى غير الفقير هي هدية، لكن ما جاء في فعل عليه الصلاة والسلام أعم، ترك الناس يقتطعون، ومنهم الغني ومنهم الفقير. نعم. نعم. ها؟ لا، ليس معناها أن ليس الأفضل، وإن كان مورد النزول أن رجلا تصدق أنه ليس عنده إلا جذعة فأجاز له النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الفقهاء يقولون وأفضل ما يكون أسمنها وأكبرها، والغالب في الجدع أنه لا يكون سمينا مثل سمن الثني أو الرباع، لكن إذا صار حاجة مثل الناس الآن في زماننا هذا كلما صغر كلما كان أحب إليه، فهذا يدخل في النفاسة، والقاعدة عندهم أنه في الأضاحي والهدي كلما كان أنفس كلما كان أعظم أجرا. نعم. باب العمل في الهدي إذا عطب أول. هذه التبويبات من الإمام مالك كلها في الهدي على طريقة، إذا تطرق إلى مسألة نوع عليها رحمه الله التبويب. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن صاحب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله كيف أصنع بما عطب من الهدي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بدنة عطبت من الهدي فانحرها ثم ألق قلادتها في دمها ثم خل بينها وبين الناس يأكلونها. وهذا مرسل لأن عروة بن الزبير لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما ذكر ذلك عن صاحب هدي نبينا عليه الصلاة والسلام، ولما لم يعرف فقد إرساله. وهذا متجه فيما سيق وعين أنه هدي، أما فيما لم يعين فيستبدلها بغيرها، يستبدلها بغيرها إذا كان العطب مما يعني مما يعيب هذه الدابة. العيوب الأربع المشهورة المتفق عليها: العورة البين عورها، والعرجة البين عرجها وضلعها، والمريضة التي لا تنقي، والهزيلة. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه قال: من ساق بدنة تطوعا فأطيبت فنحرها ثم خلى بينها وبين الناس يأكلونها فليس عليه شيء، وإن أكل منها أو أمر من يأكل منها غرمها. إن أكل منها غرمها، أو أمر من يأكل منها فيغرمها. هذا قول سعيد المسيب لأنه متهم. أما إذا عطبت وخلى وتركها بين الناس لأنه مقصود منها إطعام الناس، الذبح لها على اسم الله وإطعام الناس بها. نعم. وحدثني عن مالك عن ثور بن يزيد الديلي عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما مثل ذلك. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه قال: من أهدى بدنة جزاء أو نذرا أو هدية تمتع فأصيبت في الطريق فعليه البدل. إن كان يستطيع عليه البدل، وإلا انتقل إلى الصيام. إيه نعم. قبل بين أكل منها. إيه نعم. إيه، لكن هنا أكل منها قبل أن تبلغ محلها، والله أعلم أن هذا دفع للسفة. وهو ليس قول سعيد فقط بن المسيب، قال به ابن عباس رضي الله عنه، والله أعلم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: من أهدى بدنة ثم ضلت أو ماتت فإنها إن كانت نذرا أبدلها، وإن كانت تطوعا فإن شاء أبدلها وإن شاء تركها. وأما كونها نذر فبالنذر، أو كانت واجبة. أما كونها تطوع كما في تكرارها، ابن عمر يبعث ثنتين ثنتين، هذا بعث ابن عمر، والنبي عليه الصلاة والسلام يبعث الهدي العبيد، وكله من أين؟ من التطوع. نعم. وحدثني عن مالك أنه سمع أهل العلم يقولون: لا يأكل صاحب الهدي من الجزاء والنسك. من الجزاء جزاء الطيب، ومن النسك. ما النسك الذي لا يأكل منه؟ الفدية. أما نسك التطوع ففي النص الصريح عن النبي عليه الصلاة والسلام، نسك الهدي النص الصريح أنه يأكل منه ويستحب أن يأكل منه، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أبر من كل قطعة من كل واحدة منها ببضعة، فجمعت له في قدر فطبخت له، شرب من مرقها وأكل من لحمها، اللهم صل وسلم عليه. نعم. باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله وأبا هريرة رضي الله عنهم سئلوا عن رجل أصاب أهله وهو مسلم بالحج، فقالوا: ينفذان لوجههما حتى يقضيا حجهما، ثم عليهما حج قابل والهدي. قال: وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: وإذا أهلا بالحج من عام قابل تفرقا حتى يقضيا حجهما. هنا ترجم عليها بقوله رحمه الله: باب هدي المحرم إذا أصاب أهله. وهذا في الحقيقة ما هو بهدي، وإنما هي فدية، كأنهم يتسامحون في إطلاق الهدي حتى على الفدية، بجامع أنها من بهيمة أنعام وأنها تذبح في الحرم. وهذه الصورة التي سئل عنها هؤلاء الأجلة من الصحابة لم يأتي فيها حديث مرفوع، وإنما الذي جاء فيها فتواضع، وهو من وطئ أهله قبل يوم عرفة أي قبل التحلل. والواجب عليه ستة أشياء: الأمر الأول الإثم فيتوب إلى الله من ذلك، ثانيا على كل واحد منهما بدنة إن كانت مطاوعة فالفدية فيها معظمة، ثالثا فسد حجهما إذا كان محرمين فسد حجهما، رابعا عليهما المضي فيه يمضيان في هذا الفاسد، خامسا عليهما حج من العام القادم قضاء لهذا الحج الفاسد، سادسا يفرق بينهما، ليس تفريق طلاق وإنما تفريق في أداء النسر كما أفتى بذلك علي رضي الله عنه وغيره، لئلا يقع عليهما ما وقع من قبل وتعزير لهما. ها؟ عليهم حج بدل إذا كان عاجزا يبقى في ذمته إلى أن يستطيع، فإن مات ولا يستطيع يحج عنه لأنه ثابت في ذمته، ولأن هذا الحج الذي مضي فيه فاسد فكأنهما لم يقوما بحج الإسلام. بين الحجتين لا حرج عليه. أيه إذا رمى الجمرة وحلق رأسه وطاف حل له كل شيء. يعني إذا مضوا بالحج الفاسد أيه ويقضون من العام القادم. يقضون من قابل. العام المتهادة بين العامين. ما في شيء، ما في بأس، يفرق بينهما في مجيئه للحج. هو الظاهر، نعم هو الظاهر، حتى لو حج حج الإسلام، لأن هذا حج لزمهما بوجوب إتمامه وأتم الحج العمرة لله. ما أتم، أتم فاسدا، ما أتم صحيحا. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا، فقال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم فبعث إلى المدينة يسأل عن ذلك، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل. هذه سؤالك يا عبد الله، يفرق بينهما سنة والله المشكلة. لا لكن هنا يأتي كلام سعيد. نعم. فقال سعيد بن المسيب لينفذا لوجههما فليتما حجهما الذي أفسداه، فإذا فرغا رجعا، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي، ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه، ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. قال مالك يهديان جميعا بدنة بدنة. سمعت فتوى تناقلها بعض الإخوان أنه إذا كان وطؤه قبل يوم عرفة أو في يوم عرفة فإنه يتحلل بعمرة، وأنه أهون تحلله بعمرة أهون عليه من هذه الأمور الستة، وهذا غير سديد لأن هذا احتيال، احتيال على هذا الحكم الشرعي، والمسألة ما هي مثل التخفيف. ومعلوم أن الوطأ العمرة قبل إتمامها وش فيها؟ فساد العمرة، ويأتي بأخرى وعليه بدلة وعليه زاد. فما أدري ما وجه هذا القول أنه يتحلل بعمرة، كأنهم حملوا أن الحج لم يفته لأن عرفة لم تفته، لكن يشكل عليه أنه أحرم بماذا؟ الحج. فورد عليه هذا هذه الأمور الستة، وهذه المسائل لا تظن أنها نادرة أو قليلة، هذه تقع، والشيطان يتسلط كما في يوم الصيام في رمضان، يتسلط الشيطان على الناس. ونذكر أنه وقعت مرة لأحد الحجاج، جاءنا عند الشيخ محمد يوم العيد مضطرب، أي مضطرب بدأ يسأل المفتين كل اللي حوله إلى ما وصل الشيخ محمد. فسأله شيخنا متى وقعت له؟ قال البارح. البارح اليوم العيد وشو؟ مزدلفة. فاحنا قاعدين على العيد يوم العيد تقريبا الساعة 9 الظهر. فالتفت إلي الشيخ قال الله يغربلك، قلت مثال؟ قال نعم يا شيخ أنا ساعة أخبار ونزلت الناس. نعم نعم. قال مالك: في رجل وقع بامرأته في الحج وما بينه وبين أن يتامن عرفة ويرمي الجمرة، إنه يجب عليه الهدي وحج قابل. قال: وإن كانت إصابته أهله بعد رمي الجمرة فإنما عليه العمرة ويهدي وليس عليه حج قابل. نعم، مالك رحمه الله يرى أنه إذا أصاب أهله بعد التحلل الأول وقبل التحلل الكامل أن عليه عمرة وعليه ماذا؟ عليه شاة. وجمهور أهل العلم أنه إذا وقع على أهله قبل التحلل الثاني لأن رمى الجمرة وحلق ولم يطف فإنه يوجبون عليه أمورا ثلاثة: الأول الإثم وكفرته بالتوبة، ثانيا عليه ذبح شاة، ثالثا يحرم. منين يحرم؟ جمهور أهل العلم على أنه يحرم من أين؟ من ميقات. قالوا: لأنه بوطئه أفسد إحرامه. وذهب بعض أهل العلم أنه يحرم بها من أين؟ من الحل، فيطوف طواف الإفاضة وهو محرم لأنه أفسد إحرامه بهذا الوطئ. وظاهر أنه يحرم من مكان من هذا كما جاءت في الآثار أنه يحرم من حيث أفسد نسكه لأنها الوضع مفسد للإحرام. نعم. قال قول لبعض أهل العلم وهو وجه عند الحنابلة أنه يحرم من الحل، والمذهب لا، أنه يحرم من الميقات الذي أحرم منه في أصل النسك. فإن أحرم من المدينة يرجع للمدينة، وإن أحرم من يلم لم يرجع ليلم. نعم. العلة والله أعلم أنه بإفساد الإحرام، إفساد الإحرام، والأظهر أنه يرجع إلى الميقات الذي أحرم منه. وإن قالوا بالإحرام من الحل لأنه صار كالمكي، هذا له وجه من الجهة، صار بمكته في مكة كالمكي، لكن هذا الباب باب تعزير. نعم. لم يطبقوا هذا على الحال. ما طبقوا هذا على الحال. وشو؟ في فساد الإحرام. فلا، لألزموه المضي وأن يحرم به من عام قابل. ولهذا مر علينا أنهما يحرمان من الموضع الذي أفسده، والصحيح أنه يحرم من الميقات الذي يمر عليه. إحرام الذي أفسده في هذه السنة يبقى على إحرام العمرة ولا بالحج؟ الحج يبقى على إحرام حتى يمضيه يكمل الفات، إكمال الفات لما تعزير له والنسك فسد في وقته. نعم. قال مالك: والذي يفسد الحج أو العمرة حتى يجب عليه في ذلك الهدي في الحج أو العمرة التقاء الختانين وإن لم يكن ماء دافق. يعني هذا هو الحد الأدنى من الجماع، أن يلتقي الختانان، أن يغيب تغيب الحشرة الأصلية في الفرج الأصلي، حصل معه إنزال أو لم يحصل معه إنزال، فهذا هو الجماع. ويشتهر عند الناس للأسف معلومة خاطئة تقال كثيرا في الوضع في رمضان أنه ما حصل إنزال، لا يشترط في الوضع حصول الإنزال، يكفي تغيب الحشفة في الفرج، إذا غيبت به حصل إنزال أو ما حصل تمتع أو ما حصل لذة فإنه حصل الجماع الذي يوجب الكفارة المغلظة، وهذا كذلك في الحج والعمر. نعم. قال: ويوجب ذلك أيضا الماء الدافق إذا كان للمباشرة، فأما رجل ذكر شيئا حتى يخرج منه ماء دافق فلا أرى عليه شيئا. لأنه حديث نفس، لأنه حديث نفس، وتجاوز الله عز وجل لهذه الأمة عن حديث نفسها. طيب إذا لعب بعضو أو نظر حرام فأنزل، أو باشر دون الفرج فأنزل، فهذا فيه الإثم وفيه ذبح شاة كما في محظورات الإحرام. نعم. قال مالك: لو أن رجلا قبل امرأته ولم يكن من ذلك ماء دافق لم يكن عليه في ذلك إلا الهدي، وليس على المرأة التي يصيبها زوجها وهي محرمة مرارا في الحج أو العمرة وهي له في ذلك مطاوعة إلا الهدي وحج قابل إن أصابها في الحج. قال: وإن كان أصابها في العمرة فإنما عليها قضاء العمرة التي أفسدت والهدي. فالهدي واجب عليها في كل حال لمطاوعتها. نعم. باب هدي من فاته الحج. حدثني يحيى عن مالك. طيب، واشتروا يا اخواني لو انها لم تطاوعه قهرها، ما عليها شيء في الحج. طيب وفي الصيام ما يفسد صيامها؟ ايه صيامها يفسد، عليها ان تقضي هذا اليوم، لكن في الحج اذا كانت محظورة الاثم يسقط عنها والبدنة تسقط عنها، لكن هل يفسد نسكها ولا ما يفسد؟ الصوم ما يفسد؟ أما في الحج فالذي يسقط عنها الإثم، ويسقط عنها البدنة، ويسقط عنها فساد النسك، يسقط عنها فساد النسك، ولا يلزمها أن تحج من قابل على قول المالكية، يلزمها أن تأتي بعمرة بعد الحج لما حصل من الفساد بالوضع، وإن كان ليس من جهتها تأتي بالعمرة. نرجع إلى مسألة فساد صيامها، حصل الوضع مقهورة حسد الصيام بالوضع، لكن تفى عنها الإثم وتفت عنها الكفارة المغلظة، وتقول ما يفسد صيامها. لما لا يفسد صيامها؟ لأن الصوم لا يفسد إلا أن يكون عالما مختارا ذاك، وليس على الإجراء بما أخبرتم دخل بالقضاء إلا من أجل وقلبه وقلبه بالإيمان. هذا بالإيمان واحد والله محل تأمل. اللي يعرفه من الفتاوى أنهم يلزمون هذا القضاء. محل تأمل. نعم. أبو هدي من فاته الحج. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد. هذا المسمى عند العلماء بالفوات، ويفوت الحج بطلوع فجر، بطلوع الفجر من يوم النحر. نعم. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال: أخبرني سليمان بن يسار أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه خرج حاجا حتى إذا كان بالنازية من طريق مكة أضل رواحله، وأنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوم النحر فذكر ذلك له، فقال عمر رضي الله عنه: اصنع ما يصنع المعتمر ثم قد حللت، فإذا أدركك الحج قابلا فاحجج وأهدم السيسر من الهدي. فمن فاته الحج يذبح هديا، يذبح هديا ويحلق رأسه. نعم. وقد قاله عمر لأبي أيوب، وقاله لمن؟ لهبار ابن الأسود رضي الله عنهما. نعم. وحدثني مالك عن نافع عن سليمان بن يسار أن هبار بن الأسود رضي الله عنه جاء يوم النحر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه ينحر هديه، فقال يا أمير المؤمنين أخطأنا العدة، كنا نرى أن هذا اليوم يوم عرفة. فقال عمر رضي الله عنه اذهب إلى مكة فصف أنت ومن معك وانحروا هديا إن كان معكم، ثم احلقوا أو قصروا وارجعوا، فإذا كان عام قابل فحجوا وأهدوا، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. كيف أخطأ العدة يا فلاح؟ اي تقدم ولا تاخر؟ ها تاخر، صار يوم النحر في عدته هو يوم عرفه، اذا فاته يوم عرفه فيتحلل من احرامه بعمره وعليه الهدي. نعم. الله يسلمك. قضيه رؤيه الهلال في ذاك الزمن هل موحد على رؤيتان مكه؟ بلى هي كذلك، لكن المسافة بعيدة وهم يجون على ماذا؟ على رواحلهم، فإذا جاء حسب الدعوة مثل ما رآها. الآن وسائل الإعلام حتى في غير مكة في غير السعودية في يوم النحر يقل اختلاف الناس، العبرة بعرف، لكن في شيء في دخول عيد الفطر خروجه يحصل الخلاف العظيم. السنة هذه صام الناس في أربعة أيام وعيدوا في أربعة أيام من شرق الدنيا إلى غرب، هذا وارد في زمنهم. نعم. قال مالك ومن قرن الحج والعمرة ثم فاته الحج فعليه أن يحج قابلا ويقرن بين الحج والعمرة ويهدي هديين، هديا لقرانه الحج مع العمرة وهديا لما فاته من الحج. نعم. إلزامه أن يحج من قابل لأنه لم يتم نسك، وإنما أحرم بحج سواء كان متمتعا أو قارنا أو مفردا، وأحل بعمرة. وإحلاله بالعمرة لما؟ لئلا يبقى إلى العام القادم على إحرامه، هذا في توسعة له. إيه نعم. إذا يشترط أحسن الله إليك القضاء أن يكون كنسكه الذي عقده. إيه نعم. كما نقول في من أفسد نسكه بالوضع، ولهذا إذا أفسد نسكه قارنا لا يصح له أن يحرم من قابل إيش مفرد. باب هدي من أصاب أهله قبل أن يفيض. وحدثني يحيى عن مالك عن أبي الزبير المكي عن عطاء بن أبي رباح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل وقع بأهله وهو في منى قبل أن يفيض، فأمره أن ينحر بدنه. وهل هذا الوقوع قبل أن يتحلل أو التحلل الأول أو بعده؟ هذا محتمل وهذا محتمل، وإيجاب ابن عباس عليه البدنة أما على الأول ظاهر، وأما على الثاني فمن باب التعذير. نعم. وحدثني عن مالك عن ثور بن زيد بن الديلي عن عكرمة مولى بن عباس أنه قال لا أظنه إلا عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال الذي يصيب أهله قبل أن يفيض يأتمر ويهدي. نعم. وحدثني عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول في ذلك مثل قول عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. قال مالك وذلك أحق ما سمعت إلي في ذلك. نعم. تابع مالك شيخه ربيعة، وهو ربيعة بن فروخ ربيعة الراي، ومالك عنده أن من وقع على أهله بعد التحلل الأول أن عليه بدن، والجمهور عليه إيش؟ عليه شاة مع الإثم ومع الإحرام من الميقات. نعم. وسئل مالك عن رجل نسي الإفاضة حتى خرج من مكة ورجع إلى بلاده، فقال أرى إن لم يكن أصاب النساء فليرجع فليفض، وإن كان أصاب النساء فليرجع فليفض، ثم ليعتمر وليهدي، ولا ينبغي له أن يشتري هديه من مكة وينحره بها، ولكن إن لم يكن ساقه معه من حيث اعتمر فليشتريه بمكة ثم ليخرجه إلى الحل، ثم ليخرجه إلى الحل فليسقه منه إلى مكة ثم ينحره بها. وهذا لأن طواف الإفاضة ركن، لا يحصل إلا بالإتيان به. وهذه مسألة جليلة فيما يتعلق بركن طواف الإفاضة، في من رجع ولم يطف، رجع ناسيا، رجع ذاكرا، رجعت بعذر، لا بد من الرجوع وإكماله. في المسألة الشهيرة في من حاضت قبل طواف الإفاضة وخافت طواف الرفقة، في المذهب والذي أفتى به الشيخ محمد بن إبراهيم أنها إذا لم تستطع الرجوع توكل من يطوف عنه. وجه ذلك أنه إذا جاز التوكيل في الفرض كله جاز التوكيل في ركنه وهو جزء منه. شيخ الإسلام له الفتوى المشهورة أنها تتحفظ وتطوف للضرورة. فتوى شيخ الإسلام لا تناسب هذا الزمان لعدة أمور: أولها رقة الدين وتلاعب الناس بالأحكام، ثانيا الحالة في عهد الشيخ غير الحالة الآن، على عهد الشيخ مطايا، أما الآن لا، سيارات وطيارات وقطارات ووسائل يمكن أن ترجع، ثالثا يمكن أن ترفع الدورة بالحبوب أو بالإبر، رابعا يمكن أن ينتظر معها ويتأخر معها وليها حتى تؤدي هذا الطواف. فعهد الشيخ غير هذا العهد، وهذا كله مبناه على تقدير هذه الضرورة بقدرها. نعم الشيخ الإسلام جليل في أعيننا، ولا يعني أن قوله هذا يقترب في كل زمان وفي كل حال، الضرورة تقدر بقدرها، هذا هو الحد الشرعي للضرورة. وهذه مسألة مهمة الآن ينتبه لها لمن يحج معه نساء، ينتبهون إلى موعد الدورة بما يتعلق بطواف الإفاضة، ولهذا إذا كانت المرأة تشك أن يأتيها حيضها يوم العيد فإننا نوجهها مع وليها أن تنصرف من المزدلفة ليلة بعد مضي النصف إلى عين إلى الحرم مباشرة لتطوف، لأن هذا وقت بدء طوافها، طواف النساء يبدأ وقته من منتصف الليل ثم ترجع بعد ذلك إلى منى وترمي وتقصر. إيه نعم. باب ما استيسر من الهدي. وحدثني يحيى عن مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يقول: ما استيسر من الهدي شاه. عد ما استيسر هو أقل الهدي، أقله وهو شاه. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يقول: ما استيسر من الهدي شاه. قال مالك: وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك، لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة. هذا هو الشاهد، هديا بالغ الكعبة، هذا وجه استنباط الإمام مالك، وهذا من دقة فقه رحمه الله. نعم. فمما يحكم به في الهدي شاه، وقد سماه الله هديا، وذلك الذي لا اختلاف فيه عندنا، وكيف يشك أحد في ذلك، وكل شيء لا يبلغ أن يحكم فيه ببعير أو بقرة فالحكم فيه شاه، وما لا يبلغ أن يحكم فيه بشاه فهو كفارة من صيام أو إطعام مساكين. رحمه الله. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول: ما استيسر من الهدي بدنة أو بقرة. وهذا غريب على استدلال ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن مولاة لعمرة بنت عبد الرحمن يقال لها رقية أخبرته أنها خرجت مع عمرة بنت عبد الرحمن إلى مكة قالت فدخلت عمرة مكة يوم التروية وأنا معها فطافت بالبيت وبين الصفا والمروة ثم دخلت صفة المسجد فقالت أمعك القصان فقلت لا فقالت فالتمسيه لي فالتمسته حتى جئت به فأخذت من قرون رأسها فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. اللهم الله. نعم. جامع الهدي. حدثني يحيى عن مالك عن صدقة بن يسار المكي أنه لماذا ذبحت شاة؟ عائشة حمود عمرة بنت عبد الرحمن وراها ذبحت شاة. هدي ايش؟ لا هدي التمتع، لانها قصرت يوم الثامن واحرمت بالحج. ها صح، هدي تطوع، هدي تطوع العمرة. اي نعم. وكان في قارنة ها؟ اي بس ما هي قصة يوم الثروية ومحتمل لأن ذبحت يوم النحر الشاحن التمتع. لا هذه التمتع صحيح، هذا الأصل. اي نعم، لأن ذبحها كان يوم النحر. جامع الهدي. ولهذا فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، ذبحت شاة. الحد الأدنى الشاة أو صنع بدنة، فإن زاد إلى بدنة كاملة أو بقرة هذا تمام. لا، فلما كان يوم النحر ذبحت شاة. لا، هي قصرت يوم الثامن لأنها أحلت بتقصيرها صارت أحدث من عمرتها. أي الله يذكر بعض الناس يتمتعون ليلة عرفة. ها؟ يتمتعون ليلة عرفة، مشروعية هذا. لا يخالف إذا أمكنه ذلك، لا بأس. وأذكر وافق شيخنا الشيخ محمد 3 سنوات على هذا النحو، ما أجيهم إلا يوم عرفة وعلموا أني نسيت الحرم وطفت وسعيت وقصرت وغسلت ولحقتهم، قال أمدعكم إن شاء الله، وأقرنا على هذا. تمتع نعم، تحرك من الرياض بالطائرة صبيحة عرفة، ناصر الحرم خفيف غالبا وافدتم الظهر، إما ونحن في طوافنا أو فرغنا من سعينا، ثم نقصر ونغتسل ونحرم من جديد من مكاننا ونوافيهم في عرفة. بلى قراب الفجر، لكن هنا أمكنه أن يأتي بعمرة، يأتي بعمرة ويأتي بالحج. تم؟ لا، أخشى أن هذا الفعل بدعة، وقف بعرفة، بدأ وقوفه. لا، أما إذا كان قبل وقت الوقوف فربما نقول بالجواز، أما بعد الوقوف لا، لأنه مأمور بإتمام نسكه، وهذا الذي فعل هذا ما أتم نسكه. نعم. جامع الهدي. حدثني يحيى عن مالك عن صدقة بن يسار المكي أن رجلا من أهل اليمن جاء إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد ظفر رأسه، فقال يا أبا عبد الرحمن إني قدمت بعمرة منفردة، فقال له عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لو كنت معك أو سألتني لأمرتك أن تقرن، فقال اليماني قد كان ذلك. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما خذ ما تطاير من رأسك وأهل. فقالت امرأة من أهل العراق ما هديه يا أبا عبد الرحمن؟ فقال هديه. فقالت له ما هديه؟ فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: لو لم أجد إلا أن أذبح شاة لكان أحب إلي من أن أصوم. وقول ابن عمر له خذ ما تطاير من رأسك، كان التقصير لا يلزم أن يأخذ من جميع الرأس، يكفي من أغلبه، ومعلوم أنه إذا ضفره ضفائر لا يحتاج إلى أن ينقض الضفائر، خذ ما تطاير من رأسك ويكفيك، لأنه سيحلق رأسه بماذا؟ بالحج. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول: المرأة المحرمة إذا حلت لم تنتشط حتى تأخذ من قرون رأسها، وإن كان لها هدي لم تأخذ من شعرها شيئا حتى تنحر هديها. وفرق ذلك أن الانتشاط باختيارها وسيسقط من شعرها باختيارها قاصدة، وهذا غير الغسل الذي يسقط من الشعر بالاغتسال من غير قصده. نعم. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقولون: لا يشترك الرجل وامرأته في بدنة واحدة، يهدي كل واحد منهما بدنة بدنة. وهذا إذا وقع منهما الجماع، أما في مطلق الهدي فلا مانع أن يجتمع هو زوجته في سبعين. نعم. وسئل مالك عمن بعث معه بهدي ينحره في حج وهو مهل بعمرة، هل ينحره إذا حل أم يؤخره حتى ينحره في الحج وهو يحل هو من عمرته؟ فقال: بل يؤخره حتى ينحره في الحج ويحل هو من عمرته. لأنه وكيل وبعث معه هذا الهدي للحج، والوكيل يقوم مقام الموكل. نعم. قال مالك: في الذي يحل في الذي يحكم عليه بالهدي في قتل الصيد أو يجب عليه هدي في غير ذلك؟ قال: هديه لا يكون إلا بمكة، كما قال الله تبارك وتعالى: هديا بالغ الكعبة. وأما ما عدل به الهدي من الصيام أو الصدقة فإن ذلك يكون بغير مكة، حيث أحب صاحبه أن يفعله فعله. ولهذا حتى في الفدية يكون في مكة إلا فدية الإحصار، لعموم قول الله جل وعلا: هديا بالغ الكعبة. وأما وكذلك الإطعام لمساكين الحرم، أما الصيام ففي أي مكان. نعم. وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن يعقوب بن خالد، فظاهر كلام مالك أن الصدقة تكون في غير مكة، أن الصدقة في غير مكة، والمذهب أن الإطعام يكون لمساكين الحرم. أي نعم. وحدثني عن مالك أن يحيى بن سعيد أن يعقوب بن خالد المخزومي عن أبي أسماء مولى عبد الله بن جعفر أنه أخبره أنه كان مع عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما، فخرج معه رضي الله عنهما وهو مريض بالسقيا، فأقام عليه عبد الله بن جعفر حتى إذا خاف الفوات خرج، وبعث إلى علي بن أبي طالب وأسماء بنت عميس رضي الله عنهما وهما بالمدينة، فقدم عليه، ثم إن حسينا أشار إلى رأسه فأمر علي رضي الله عنه برأسه فحلق، ثم نسك عنه بالسقيا فنحر عنه بعيرا. قال يحيى بن سعيد: وكان حسين خرج مع عثمان بن عفان في سفره إلى مكة رضي الله عنهما. هذا في الفوات، فاته ماذا؟ فاته الحج. أما عبد الله بن جعفر فبقي معه حتى خاف الفوات. وفيه أن أسماء بنت عميس نكحها من؟ علي رضي الله عنه، نكح أسماء بعد أبي بكر بعد ما مات الصديق رضي الله عنهم. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم على نبينا محمد. سم عيك. ها؟ أنه لبد شعره، والتلبيد لغير التنظير بجعله بالمادة اللزجة، إما خطمي أو عسل أو حنة أو غيره. هنا لو بطر فليحن طيب، ايه اللي ظفر ما ينتصر شعره بتصغيره، والملبس ما ظفر وانما عوض عن ذلك بهذه الماده اللزجه الغليظه. تم الملبس لابد ان يحدث لان التقصير غيره. طيب يقول من ظفر فيحدث. اي نعم لا يقتدي بالتقصير هذا اللي الظاهر يمكن، لكن عمر رضي الله عنه يرسله الى الاكمل. اي نعم نعم. باب الصلاة في البيت وقصر الصلاة وتعجيل الخطبة بعرفة. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وبلال بن رباح وعثمان بن طلحة الحجبي رضي الله عنهم. الحجبي نسبة إلى مهنته حجاب البيت، ولا هو الشيبي من بني شيبة. نعم رضي الله عنهم. فأغلقها عليه ومكث فيها. قال عبد الله رضي الله عنه فسألت بلال رضي الله عنه حين خرج ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جعل عمودا عن يساره وعمودين عن يمينه وثلاثة أعمدة وراءه، وكان البيت يومئذ على ستة أعمدة. ثم صلى اللهم صل وسلم عليه. صلى مستقبلا أي جهة من جهات البيت؟ الصلاة في جوف البيت من الجهة الغربية تلقاء وجهه، تلقاء وجهه، وهذه نافلة صلاة في البيت. قال ولا يصح صلاة في البيت إلا النوافل، ما يصح الفرائض. وهذه السنة في الصلاة في البيت ما تفوت الآن، وهي أن يصلي في الحجر. طيب في الحجر لو استقبل الجهة الغربية يمكن؟ أنا أقول يمكن ولا ما يمكن؟ ليه يمكن؟ طيب تفعله أنت؟ لاحظت في الحجر لو صلى اتجاه الشرق أو اتجاه الغرب أو اتجاه الشمال يصح؟ نعم يصح، لكن دفعا للتشويش، التشويش العظيم. ولهذا من التشويش العظيم ظنهم أن الجدار الجنوبي هو حد الكعبة، وهذا ليس كذلك، هذا ليس كذلك. نعم. ولهذا من دور رجال الأمن جزاهم الله خير أن وقت الصلاة يفرغون الحجرة من المصلين، يتقع صلاتهم أين الفريضة؟ إلى البيت. أي نعم. ها؟ حتى لا يستدبروا شيئا منها، حتى لا يستدبروا شيئا منها، وحتى يصلوا الفرض مستقبلا البيت. ولهذا الصحيح أن الفرض لا يصح إلا خارج الكعبة، لا يصح الفرض داخلها إلا للضرورة كمن حبس بها. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أنه قال كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج بن يوسف ألا تخالف عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في شيء من أمر الحج. قال فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حين زالت الشمس وأنا معه، فصاح عليه ملحفة معطرة، فقال ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ فقال الرواح إن كنت تريد السنة. فقال أهذه الساعة؟ قال نعم. قال فأنظرني حتى أفيض علي ماء ثم أخرج. فنزل عبد الله رضي الله عنه حتى خرج الحجاج، فسار بيني وبين أبي، فقلت له إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم فاقصر الخطبة وعجل الصلاة. هذا كلام من؟ كلام سالم بن عبد الله، حي والله الشيخ، حي والله الابن، عبد الله بن عمر وابن سالم، ما قصروا مع الحجاج. اي نعم. فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كيما يسمع ذلك منه. فلما رأى ما ملع عينه كلام سالم حتى نظر إلى أبيه. نعم. فلما رأى ذلك عبد الله رضي الله عنه قال صدق. طيب ما يزد انتباهكم خروج الحجاج من خبائه ملتحفا بلحاف إيش؟ معصفر، وهو محرم. هل معصفر مصبوغ بالعصفر وهي مادة طيبة؟ الجواب لا، ولكن لون اللحاف لون العصفر، طيب اللحاف هذا ما هو لباس، هذا مثل البطانية أو الشرشة تلتح فيه، يصح هذا للمحرم؟ نعم يصح. نعم. يا شيخ الله يسلمك، كان أو توجيه الولد مع وجود والده، وهما يمشيان، وهما يمشيان يمون سالم على أبيه، لأن الحجاج بينه وبين أبيه، وأراد أن ينبهه إلى سنة وهي قصر الخطبة، إن أردت السنة فأقصر الخطبة. فالتفت الحجاج إلى عبد الله بن عمر يستوثق ما قاله، قال صدق، هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة. حضر الأذان. ها؟ استغفر الله. أعد الشيخ الترجمة. باب الصلاة بمنى يوم التروية والجمعة بمنى وعرفة. كيف تكون صلاة الجمعة بمنى وعرفة؟ ها طامي، كيف تكون صلاة الجمعة بمنى وبعرفة؟ إذا وافقت منى أو وافقت عرفة، هذا معناه، وإلا ما يتأتى توافق منى وعرفة في آن واحد. فكيف تكون هذه الصلاة؟ هل يجمع ولا ما يجمع؟ كان مالك رحمه يقول هل يجمع بالجمعة إن وافقت عرفة أو وافقت منى؟ نعم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح بمنى، ثم يغدو إلى طلعة الشمس إلى عرفة. وهذا يوم إيش؟ يوم التروية، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، حديث جابر وغيره. نعم. قال مالك: والأمر الذي لا اختلاف فيه عندنا أن الإمام لا يجهر بالقراءة في الظهر يوم عرفة، وأنه يخطب الناس يوم عرفة، وأن الصلاة يوم عرفة إنما هي ظهر، وإن وافقت الجمعة فإنما هي ظهر، ولكنها قصرت من أجل السفر. نعم، هذه مسألة جليلة، فإن يوم عرفة وافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة ولم يصلها جمعة، وإنما صلاها ماذا؟ ظهرا، صلاها ظهرا ركعتين، وصلاها معه الناس ركعتين. فالقصر هنا هل لأجل السفر أم لأجل النسك؟ ها؟ الظاهر لأمرين، للنسك وللسفر، للنسك وللسفر. والجمعة إن صليت جمعة فلا يجمع معها العصر للمسافر بغير الحج، وفي الحج تصلى على أنها ظهر ليس على أنها جمعة. لماذا؟ لأن الجمعة لا تجب على المسافرين، وإنما هي واجبة على المستوطنين بالاتفاق. ولو صلى المسافر الجمعة صلاها في سفره جمعة فهذه بدعة بالاتفاق كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله، فهو تابع ناس في البر أو كاشتين أو في الطيارة ويوم جمعة يخطبون يصلون، لا، فيصليها ظهرا على أنها ظهر، والظهر تقصر ركعتين ويجمع معها العصر ركعتين. نعم والله إذا قلنا إذا كانوا في مكة فليسوا في نسك، النسك في منى. وتأول بذلك عثمان رضي الله عنه فأتم الصلاة وخالفه الصحابة. وسيأتينا في مذهب مالك في قوله أنه لا يتم الصلاة إلا من كان ساكنا في منى، من كان ساكنا فيها. وهذا مما يرجح أن القصر عنده للسفر، لكن جمهور أهل العلم على أنه للنسك. نعم، لأن العبرة عند الجمهور بماذا؟ في السفر المسافة، هذه ما هي مسافة السفر. وما رحمه الأحناف لا يرون الجمع بين الصلاتين، لكن في مكة في منى في عرفة وفي مزدلفة جمعوا لأجل النسك لا لأجل السفر، هم لا يرون الجمع إلا الجمع الصوري عنده. نعم. قال مالك في إمام الحاج إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة أو يوم النحر أو بعض أيام التشريق إنه لا يجمع في شيء من تلك الأيام، لأنهم فيها غير مستوطنين، غير مستوطنين لا في عرفة ولا في منى. وحصل في العصور المتأخرة أن استوطن في منى أناس سكنوها، سكنوا منى جهة مجر الكبش جهة الجمرات، وكان هذه المسألة مشكلة عند أهل العلم، وإنما سكنوها بالتقادم. ويذكر المشايخ أنه في سنة 73 في حجها وحدت هذه المسألة مع مسألة المسعى، لأن الهمة متجهة إلى توسيع المسعى. ووجه الشيخ محمد بن إبراهيم الشيخ عبد الرحمن بن سعد تلك السنة أن يشارك المشايخ في بحثها، فاعتذر بأن نظر المشايخ في خير فألح عليه الشيخ. في مسألة بيوت منى يقول الشيخ بن سعدي إن المشايخ والعلماء اختلفوا فيها على ثلاثة أقوال، فمنهم من قال إن بيوتهم لا تصح ويجب عليهم أن يخلوها لأنها في مشعر، ومنهم من قال بل تبقى في أيديهم لأنهم وجدوا عليها من سنين. قال وثمة قول ثالث هو أحبها إليه، أن هذه البيوت ومنها تذكرونها قبل أن تزال منها ما يبلغ خمس أدوار من حجر. يقول الشيخ وثمة وجه ثالث للمشايخ أن يخلي أهل هذه البيوت الدور السفلي ويبقون في الأدوار العلوية. قال وهذا رأي وجيه، الدور السفلي ليبقى لمن يبقى المشعر، تبقى الأدوار العلوية بأيدي أهلها. مضى على هذا دهر وعرضت على هيئة كبار العلماء ورأوا أن يثمن لأهلها ما بأيديهم وترجع مشعرا للمسلمين جميعا. تأتي مسألة ناجلة أخرى، لو أقيم عليها مشاريع بنا يصح ولا ما يصح؟ الآن قربت بنا من الحرم، ومع القطارات ومع الوسائل تكون منا هي المسكن. وحدت هذه المسألة في هيئة كبار العلماء بحثا طويلا أخذ عدة سنوات، وانتهوا إلى جواز ذلك بشرط ألا يملك بل يكون كالوقف المسلمين. جاءت مسألة تشغيلها قال تؤجر وتشغل على أنها وقف، ويرجع المال في تأجيرها واستثمارها على منفعة عموم المسلمين، لأن هذا مشعر لا يملك فيه. وبنوا ذلك على حديث الترمذي وغيره أنه قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا لك بناء في منى؟ قال: لا، منى مناخ من سبق. وهكذا كل المشاعر ملكها مشاع بين المسلمين، فهي كالأوقاف. ولهذا في المطولات إذا ذكروا أمثلة الأوقاف وش مثلون بها؟ المساجد والمقابر والمشاعر، أنها أوقاف للمسلمين جميعا. نعم. باب صلاة المزدلفة. وحدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. متى صلاهما عليه الصلاة والسلام؟ هل هو في وقت المغرب ولا وقت العشاء؟ ها، هنا يأتي سؤالان. الأول: ما ثمرة هذا السؤال؟ أي هل له ثمرة؟ ها، يمكن يصل في أول المغرب، وقت المغرب إيه؟ الجواب في هذا أنه ليس تحت كبير طائل إلا مسألة أن يصبح الوقتان وقت واحد، ففي الصلاة المجموعة مع أختها أصبح الوقتان وقتا واحدا، صلى في أوله في أوسط في آخره كله وقت له. ولهذا محتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم إما صلى المغرب في آخر وقتها أو صلىها في وقت العشاء على مشيه بالمضي على المطية، ثم وقوفه وذهابه ينقض الوضوء، ثم وضوءه وضوءا خفيفا مع ازدحام الناس، والمسافة شاسعة. كم من عرفة إلى مزدلفة؟ 7 كيلو. إن حسبناها 7 كيلو، 9 إذا رحت وراء المشعر الحرام، وراء جهة منى إلى دقم الوبر، تكون 9 عندئذ. نعم. وحدثني عن مالك عن موسى بن عقبة عن كريب مولى بن عباس عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول: دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال فتوضأ فلم يسبغ الوضوء، فقلت له: الصلاة يا رسول الله؟ فقال: الصلاة أمامك. فركب فلما جاء المزدلفة نزل. ما وجه نصب قول أسامة الصلاة يا رسول الله؟ قالوا منصوب على الإغراء، والإغراء هو بفعل محذوف. نعم. فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا. وهذا فيه أن أول ما يفعله المزدلفة هو الوضوء ثم الصلاة، بل الأذان ثم الوضوء والصلاة أول ما يفعله على جهة الاستحباب، وقد خالف في ذلك العوام. فأول ما يفعلون إذا نزل المزدلفة هو الشو يلقطون الحصى، مع أن أكثر ما كسر الله في مكة الحصى. المسألة الثانية: أشهد أن لا إله إلا الله، لما لم يصلي عليه الصلاة والسلام المغرب والعشاء للناس في عرفة؟ هذا واحد، أظنه لأمور ثلاثة. الأمر الأول أن الأرفق بهم أن تكون الصلاة أمامه، بتشوفهم إلى النفرة. الأمر الثاني أن هذا أخشع لهم. الأمر الثالث وهو أهمها: لتقع صلاتهم في الحرم، وعرفة ليست حرما، صلى بهم الظهر والعصر لاقتضاء واقع الحال، ولا المغرب والعشاء جعلها في المزدلفة. وفي وقت الزحام الآن مترتب على التفويج، إذا كان يعلمون أن تفويجهم يكون في آخر وقت العشاء الساعة الحادية عشرة فنفتيهم نقول صلوا أين؟ في عرفة المغرب والعشاء صلوا فيها. ولو صلى فيها من غير تفويج لكان فعلهم زائد، قدموا الصلاة وصلوا في عرفة فعلهم جائز. نعم كأنه مرة مرة أو كأنه توضأ وضوء العجل، لا أتم الواجب لكن أنقص منه المستحب. وضوءه الثاني هو والله أعلم تجديد أو أنه طرأ عليه شيء عليه الصلاة والسلام، قد يكون نقض. وأما الأول فقد نقض، احتاج للبول لأنه شرب لبنا واللبن مدر للبول، شربه في أول وقوف عليه الصلاة والسلام، في أول وقوف شرب اللبن لما أرسلته من أم الفضل رضي الله عنها. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بن ثابت الأنصاري. ويمكن نستشف منها مسألة أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه سكر، إذ لو كان فيه سكر لاحتاج للبول في عرفة، اللهم صل وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بن ثابت الأنصاري أن عبد الله بن يزيد الخطيب رضي الله عنه أخبره أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء في المزدلفة جميعا بأذان واحد وإقامتين، اللهم صل وسلم عليه، ولم يسبح بعدها لم يتنفل، لم يتنفل بعد صلاة العشاء بل اضطجع مباشرة لأنه كان تعبا طول النهار وهو واقف ثم دافع تعب. وبالمناسبة حجنا مع شيخنا رحمه الله غير مرة شيخ بن باز، ويحرص على هذا، أول ما ينزل كان يؤذن ثم أمر من هو أرفع صوته أن يؤذن ثم يقيم ويصلي بنا المغرب ثم العشاء ثم يضطجع في مكانه، يضطجع رحمه الله في مكانه، وربما جاءوا بالعشاء فقام وأكل شيئا ثم رجع مضطجعا، ويقوم في آخر الليل على عادة. ولما أورد عليه الإخوان أن جابرا لم يذكر في سبة حج النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذا جابر ما ذكر كل شيء إنما ذكر ما يتعلق بالنسك، والرسول لم يترك قيام الليل ولا الوتر لا في سفر ولا في حضر صلى الله عليه وسلم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي المغرب والعشاء بالمزدلفة جميعا. اللهم صل وسلم على رسول. نعم. باب صلاة منى. قال مالك في أهل مكة إنهم يصلون بمنى إذا حجوا ركعتين ركعتين حتى ينصرفوا إلى مكة. وهذا وجه من قال إن صلاتهم ركعتين ركعتين لأجل النسك. إيه نعم. عن يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة في منى الركعتين، وأن أبا بكر رضي الله عنه صلاها في منى الركعتين، وأن عمر رضي الله عنه صلاها في منى الركعتين، وأن عثمان رضي الله عنه صلاها في منى الركعتين شطر إمارته ثم أتمها بعد. وقد صلاها بعد ذلك أربع ركعات، وتعقبه الصحابة حتى قال ابن مسعود والله لركعتان متقبلتان أحب إلي من أربع. فقال له أصحابه من النخعيين وغيرهم لما لا تصليها تنتهي، قال الخلاف شر والخلاف شر. عثمان رضي الله عنه تأول لأنه تأهل تزوج بمكة، تأول أنه يتم الصلاة فوجه الإنكار عليه عندئذ وأن فعله خلاف الراجح حتى لو تأهل. وهذا وجه من قال إن القصر في منى كما في المزدلفة كما في عرفة أنه لأجل النسك مع السفر. هنا تأولت رضي الله عنها لأن لها بيت في مكة، ولما تأهلت بأن يكون لها بيت. نعم. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم مكة صلى بهم ركعتين ثم انصرف فقال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. مع أنه في مكة أمرهم بالإتمام، لكن في مينة لم يأمرهم بالإتمام، وهذا وجه قول الجمهور أن القصر لأجل النسك. هنا الله لكن تدل بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، صلى بالناس في مكة عام الفتح وأمرهم بالإتمام، وصلى عليه الصلاة والسلام بأصحابه فقصر الأفضح، وصلى بهم في مكة في ميناء ومعه من أهل مكة ولم يأمرهم بالإتمام. نعم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى للناس في مكة ركعتين فلما انصرف قال يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. ثم صلى عمر رضي الله عنه ركعتين بمنى ولم يبلغنا أنه قال لهم شيئا. اللهم ارض عنه. نعم. سئل مالك عن أهل مكة كيف صلاتهم بعرفة، ركعتان أم أربع؟ هذا السؤال الأول، حطوا عليه واحد. نعم. وكيف بأمير الحاج إن كان من أهل مكة أي يصلي الظهر والعصر بعرفة أربع ركعات أو ركعتين؟ هذا السؤال الثاني. وكيف صلاة أهل مكة بمنى في إقامتهم؟ هذا السؤال الثالث. نعم. فقال مالك يصلي أهل مكة بعرفة ومنى ما أقاموا بهما ركعتين ركعتين، يقصرون الصلاة حتى يرجعوا إلى مكة. وفي عرفة ومزدلفة يقصرون ويجمعون، وفي منى قصر بلا جمع. نعم. قال وأمير الحاج أيضا إذا كان من أهل مكة قصر الصلاة بعرفة وأيام منى. قال مالك وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها. الحمد لله. نعم. قال مالك وإن كان أحد ساكنا بمنى مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة بمنى. قال وإن كان أحد ساكنا بعرفة مقيما بها فإن ذلك يتم الصلاة أيضا. إذا سكن عرفة كما سكنت منى فالساكنون فيها يتمون الصلاة، يتمون الصلاة، وهذا يضعف من قال إنه لأجل النسك، لكن هنا غلبوا جانب الإقامة على جانب النسك. الأحسن يجاب عليه في مثل هذا المقام، نقف عند هذا الموضع، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. الله وجزاه عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقال الإمام مالك رحمه الله تعالى باب صلاة المقيم بمكة ومنى. قال مالك من قدم مكة لهلال بالحجة فأهل بالحج فإنه يتم الصلاة حتى يخرج من مكة إلى منى فيقصر، وذلك أنه قد أجمع على مقام أكثر من أربع ليال. وهذه المسألة فيها ما عليه جمهور أهل العلم من أن من أقام أربع ليال فأكثر، أي أكثر من ثلاثة أيام، أن له حكم الإقامة. ودليلهم في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام بمكة أربعة أيام، وكان يقصر الصلاة عام الفتح، عام حجة الوداع، وليس لهم دليل أصرح من هذا في تعيين المدة بأربعة أيام، لكن ثمت لها وجه من جهة النظر والتعليل، وهو أن لا يتهاون الناس بأمر هذه الفريضة في الصلاة وفي الصيام بدعوى أنهم مسافرون، ومضى على ذلك الجماهير. ومما يذكر في هذا الصدد أن شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله كان يرى أن السفر لا يتحدث بمدة في الإقامة، وكان يفتي بهذا حالة كونه في المدينة في رئاسة الجامعة، في نيابة رئاسة الجامعة. ثم لما رجع للرياض تغيرت فتواه، فرجع إلى قول الجمهور أن من أجمع الإقامة 4 أيام فأكثر أنه مقيم لا يترخص رخص السفر، ولا سيما رخص الصلاة القصر في الصلاة والجمع ورخصة الفطر. والذي ظهر لنا من كلامه وتقريراته لئلا يستهان بالعبادة ويضطرب عند الناس فيها، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام 4 أيام طبعا متى؟ في حجة الوداع، قام يوم 4 من ذي الحجة، يوم 5، يوم 6، ويوم 7، وصلى الفجر يوم 8، فهو أقام 4 أيام ومع ذلك ما زال يترخص برخص السفر صلى الله عليه وسلم. ولكن الرجوع لقول الجمهور خصوصا لمن يبلى بالفتوى يكون أضبط له لما يتعلق بالناس. وانظروها الآن لما جاء وقت سفر أهل الإبل وحيلهم مع إبلهم المدة الطويلة، من أخذوا بقول الجمهور اتسق الأمر عندهم ولم يضطربوا. فمن حيث السياسة الشرعية وضبط الناس بالعبادة لا شك أن هذا القول وإن كان مرجوحا يؤخذ به لينضبط الناس في العبادة. ونظيره ما وجه به شيخنا الشيخ محمد في آخر حياته في السنة التي مات فيها، فإنه اجتماع مختصر عندنا مع المشايخ مع العلماء أشار إلى مسألة قول الجمهور في مسافة السفر أنه 80 كيلا فأكثر، أن هذا القول أضبط. لماذا؟ في عمل الناس وحملهم عليه. أما القول الراجح عنده أن السفر في العرف هذا مما لا ينضبط ولا يكون انضباطه مضطردا، بينما قول الجمهور منضبط. وهذه ناحية مهمة في الإفتاء، أنه قد يفتى يا أخواني مع أن الشيخ أخذ بقوله، فمر على قوله بأن السفر مرده إلى العرف على ما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. لكن هذا في عموم ما يبلى به المفتون للناس، يراعي جانب الصيانة والوقاية للعبادة لا سيما لأركان الإسلام، فقد يأخذ بالقول المرجوح تحقيقا لهذه المصلحة، وهذا له نظائر في مقاصد الشريعة. ومن نظائرها أنه ترتكب المفسدة في الدنيا بدفع المفسدة في العليا، وتدرع المفسدة وتترك المصلحة لدرء المفسدة. فهذا الذي فهمته من كلام شيخنا رحمه الله لما رجع إلى قول الجمهور لينضبط الناس في أمر العبادة، سيما وأن السفر يتعلق بفرضين من فروض الإسلام، الصلاة والصيام. نعم. لا، المسافة من عمران البلد تحسب من عمرانه، من نهاية العمران، ليس المسافة من بيته. وإلا يلزم أن من جاء من جنوب الرياض إلى شماله أو من شرقه إلى غربها يقصر. أبلغ من الرياض نيويورك، تمشي نص ساعة بالطيارة وانت على بيوت. لكن العبرة في المسافة من حد عمران البلد. والأصل فيها فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، صلى الظهر ظهر الخميس 6 بقين من ذي القعدة في المدينة 4 ركعات، وهو عازم جازم على السفر، ومعه الجنب الغفير يأتمنا به. ثم في ذي الحليفة صلى بهم العصر كم؟ ركعتين. فلم يجمع وهو عازم على السفر، ولم يترخص حتى غادر عامر البلد. نعم. باب تكبير أيام التشريق. وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج الغد من يوم النحر حين ارتفع النهار شيئا فكبر فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج الثانية من يومه ذلك بعد ارتفاع النهار فكبر فكبر الناس بتكبيره، ثم خرج حين زاغت الشمس فكبر فكبر الناس بتكبيره حتى يتصل التكبير ويبلغ البيت، فيعلم أن عمر رضي الله عنه قد خرج يرمي. وهذا فيه أن التكبير ليس مقيد عقب الصلوات، وهو التكبير إيش المقيد، وإنما تكبير مطلق، حتى إنه لما كبر عمر في خبائه سمع الناس تكبيره فكبر أهل الوادي وادي منى، وصار له ضجيج بالتكبير. ولهذا في أيام التشريق يجتمع فيها ماذا؟ التكبيران المطلق والمقيد. وأذكر شيخنا رحمه الله وهو آتي من خيمته إلى المصلى في منى، أو غادي من المصلى إلى خيمته ما عنده أحد يسأله، نسمعه الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر لله الحمد، تكبيرا مطلقا غير التكبير المقيد. نعم. قال مالك: الأمر عندنا أن التكبير في أيام التشريق دبر الصلوات، وأول ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الظهر من يوم النحر، وآخر ذلك تكبير الإمام والناس معه دبر صلاة الصبح من آخر أيام التشريق، ثم يقطع التكبير. لماذا يقطع بصلاة الصبح؟ باقي الظهر والعصر، لأن الظهر والعصر يصليهما أين؟ في المحصن، ما يصليهما في ميناء عليه الصلاة والسلام. هذا وجه قول مالك، وإلا في التكبير المقيد إلى صلاة العصر، وما رجحه من أنه مقيد دون المطلق هذا مرجوح، بل يجتمع في أيام التشريق التكبير مطلقه ومقيده. نعم. قال: والتكبير في أيام التشريق على الرجال والنساء من كان في جماعة أو وحده بمنى أو بالآفاق كلها واجب، وإنما يأتم الناس في ذلك بإمام الحاج وبالناس بمنى، لأنهم إذا رجعوا وانقضى الإحرام ائتموا بهم حتى يكونوا مثلهم بالحل، فأما من لم يكن حاجا فإنه لا يأتم بهم إلا في تكبير أيام التشريق. قال مالك: الأيام المعدودات أيام التشريق. وفي إيجابه رحمه الله لعله على المجموع أنه لو تركه الناس كلهم آتموا، أما تكبير فمنه الواجب وهو تكبير الحاج مع في رمي الجمار، ونطقه التكبير مع الرمي سنة، أو أن مالكا يرى يكبر الله على ما هداكم أن هذا على جهة الوجوب، وهو في الصحيح على جهة الاستحباب. نعم. باب صلاة المعرس والمحصب. وحدثني المعرس إذا قدم المدينة، والمحصب في خروجه من منى إلى مكة قبل أن يفيض بطواف الوداع. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء التي بذي الحليفة فصلى بها. قال نافع: وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. وهذا في رجوعه، ويفعل ذلك ابن عمر في رجوعه من الحج، والبطحاء هي بطن المسيلة، مسيلة الوادي، ويعتبرون هذا هو التعريس، أي أنه لا يدخل المدينة في ليل. اللهم صل وسلم عليه. نعم. قال مالك: لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل حتى يصلي فيه، فإن مر به في غير وقت صلاة فليقم حتى تحل الصلاة ثم يصلي ما بدا له، لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به، وأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أناخ به. اللهم صل وسلم عليه. وتعريس النبي به مع أن أهله معه، لكن من الصحابة من أهلهم ليسوا معه لئلا يدخل المدينة في ليل، وإنما يدخلوها في نهار وقد تهيأ الناس في استقبالهم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمحصب ثم يدخل مكة بالليل ثم يدخل مكة من الليل فيطوف بالبيت. أين المحصب؟ ها؟ إيه؟ العدل هو المحصب، هو العدل الذي يلي جمرة العقبة مما يلي مكة، هذا هو المحصب، وسمي محصبا لأن الحصب فيه كثيرة، فعرس فيه صلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، لم يجمع وإنما قصرها عليه الصلاة والسلام، وربما جمع الظهر مع العصر، والتحصيب الصحيح أنه ليس بسنة. من كان يراه سنة من الصحابة؟ ها؟ أو ابن عمر؟ ابن عمر يراه سنة، وعائشة وابن عباس لا يرون التحصيب سنة، وإنما كان منزلا أوفق للنبي عليه الصلاة والسلام. وتلك الليلة دخل عليه الصلاة والسلام على نسائه وأراد صفية، فوجدها حائضة، فأنبها عقرى حلقة حابسة ثنائية، ظن أنها لم تطف طواف الإفاضة، وهذا لأنه لا يعلم الغيب عليه الصلاة والسلام، فقالت عائشة يا رسول الله إنها قد أفاضت، قال فلتنفر إذن، أي لا طواف وداع عليها. نعم. باب البيت وتفي مكة ليالي منا. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه قال زعموا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يبعث رجالا يدخلون الناس من وراء العقبة، يدخلونهم إلى منى، لا يجعلهم يبيتون في مكة ليحصلوا الذكر الواجب وهو البيات بمنى. الذكر الواجب نوعان للحاج، نوع في الوقت والبقاء بمنى، والواجب منه الليل، أما النهار فالسنة. الذكر الواجب الثاني وشو؟ رمي الجمار، رمي الجمار، والحق العلماء بهذا الحلق والنحر، الحلق والنحر، فأما الحلق فإنه هو خاص بمنى، لكن الأفضل أن يكون بمنى، وكذلك النحر الأفضل أن يكون بمنى، ولكن ينحر في كل حدود الحرم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال لا يبيتن أحد من الحاج ليالي منا من وراء العقبة، يعني لا بد أن يقع مبيتهم في منى، وهذا قبل الزحام، مع الزحام لو امتدوا وخرجوا خارج العقبة أو امتدوا إلى مزدلفة للزحام كان كحكم المسجد إذا طاب بأهله. نعم. وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه قال في البيتوتة في مكة ليالي منى لا يبيتن أحد إلا بمنى. من الذي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في البيتوتة في مكة؟ العباس والسقاء والرعاة أذن لهم بالبيتوتة لأنهم يحتاجون إلى ذلك، وألحق العلماء بهم من كان مثلهم أو أشد منهم، فإنهم يباتون خارج منى ومأذون لهم بذلك، والرعاة أذن لهم بأمر آخر وشو؟ جمع رمي اليومين في يوم واحد، فيرمون يوم العيد ثم يدعون الحادي عشر فيرمون الثاني عشر ليومين، وإذا تأخروا رموا الثالث عشر وحده. نعم. هل لهم التقديم؟ لا، ليس لهم التقديم، لأنهم النفروا ينفروا الثاني عشر، لكن هل له أن يؤخرها جميعا يوم الثالث عشر؟ المذهب لهم ذلك، لهم ذلك، ومنهم من وجهه إذا احتاج إليه، ومنهم من أطلق ذلك لأنه أوقع الرمي في وقته ولا فدية عليه. نعم. باب رمي الجمار. وحدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا حتى يمل القائم، تأسيا به عليه الصلاة والسلام، فكان وقوفه وقوف طويل في رمي جمرة الأولى والثانية في الأيام الثلاثة، وحذره ابن مسعود رضي الله عنه بقدر ما يقرأ سورة البقرة، وهذا من طول قيامه عليه الصلاة والسلام. وقيامه في الحج ست قيامات في الدعاء، وخطبه في الحج كم؟ ثلاث خطب. أما خطبه فيوم عرفة ويوم النحر ويوم القر يوم الحادي عشر، وقد شرحها شيخنا الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، شرح خطب النبي صلى الله عليه وسلم الثلاث في الحج في جزء مفرد، وهذا من لطائف فقهه واستدلاله رحمه الله. أما مواقف النبي في الدعاء فموقفه على الصفا وعلى المروة، موقفان طويلان في سعيه، وأطول موقفه في الدعاء يوم عرفة، وموقفه لما صلى الصبح فوقف عند مشعر الحرام في مزدلفة تملي أربع، وموقفه لما رمى الجمرة الأولى في الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، وموقفه سادسا لما رمى الجمرة الثانية في اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، ولم يقف عند العقبة لا في يوم العيد ولا في الأيام بعدها، مع أن العقبة أهم الجمرات المرمية. ومنه أخذ شيخ الإسلام رحمه الله هذه القاعدة أن الدعاء في جوف العبادة أفضل من الدعاء إيش؟ خارجها، لأنه إذا رمى جمرة العقبة انتهى الرمي في ذلك اليوم. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقف عند الجمرتين الأوليين وقوفا طويلا يكبر الله ويسبحه ويحمده ويدعو الله ولا يقف عند جمرة العقبة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يكبر عند رمي الجمرة كلما رمى بحصاه. نعم. وحدثني عن مالك أنه سمع بعض أهل العلم يقول الحصى الذي يرمى بها الجمار مثل حصى الخد. قال مالك وأكبر من ذلك قليلا أعجب إليه. أكبر من حصى الخد كما قدرها الفقهاء بحبة البندقة، ولهذا قالوا حبات الرمي حبات الحصى ما بين الحمصة إلى البندقة إلى البندقة كحصى الخذف الذي يخذف به الإنسان غيره ولا يؤذيه بهذا الخذف وإنما ينبهه. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول من غربت له الشمس من أوسط أيام التشريق وهو بمنى فلا ينفرن حتى يرمي الجمار من الغد. وهذا في اليوم الثاني عشر الذي أجيز فيه التعجل، من غربت عليه الشمس وهو بنا فلا ينفر حتى يرمي الجمار، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. فأما إذا لم يرمي حتى غربت الشمس فقطعا، يبقى الخلاف في من غربت عليه الشمس بعدما رمى. واشترون فيها يوم الثاني عشر رمى الجمار وغربت عليه الشمس في منى بعدما رمى وهو ناون النفرة، فهل تلزمونه بأن يبيت كما قال ابن عمر أو لا؟ أي نعم، إذا حبسه الزحام. طيب في غير هذا؟ أي تلزمونه بالمبيت. الحقيقة الزحام لها أثر في الأحكام، الزحام وكثرة الناس لها أثر في الأحكام، يمكن أن نضبط فيها ضابطا. إذا رمى وتهيأ للخروج ولم يستطع لأمر خارج عن قدرته مع الحملة في الباص فهذا لا يلزم بالنبي، كما تسامحوا فيه ما يتعلق بمدة بقائه بعد طواف الوداع. إذا وقف ينتظر الرفقة وطالت المدة ما نلزمه أن يرجع، لأن هذا ليس بإرادته وإنما التأخير من غيره. أما من فرط فهذا نلزمه بالمبيت، وناخذ بعموم قول ابن عمر وما عليه اكثر اهل العلم من غربت عليه الشمس ولم يخرج من منى فانه يبات فيها. ومراعاه اثر الزحام مهمه لا سيما مع الكثره الكاثره الان. والزحام له اثر في الاحكام يدور على قاعده ماذا؟ ان يفعل الفعل بغير اختياره. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن الناس كانوا إذا رموا الجمار مشوا ذاهبين وراجعين، وأول من ركب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. النبي عليه الصلاة والسلام في رميه الجمار كان يخرج من منزله، ومنزله أين؟ في سفح جبل ضب موضع المسجد الآن، مسجد الخيف. يخرج إلى الجمرات ماشيا ويرجع ماشيا. أول من ركب قالوا إنه معاوية بن أبي سفيان أمير المؤمنين رضي الله عنه. نعم. وحدثني عن مالك أنه سأل عبد الرحمن بن القاسم من أين كان القاسم يرمي جمرة العقبة، فقال من حيث تيسر. وفيه اقتداء الناس بعلمائهم الذين فعلهم هو فعل السنة، فإن القاسم فعله فعل السنة، فقال من حيث ما تيسر، وهذا في التوسع للناس في رمي الجمار. أما في الأولى والصغرى فكان عليه الصلاة والسلام عفوا في الوسطى يجعل منى عن يمينه في الأولى والصغرى من حيث ما تيسر، أما في الكبرى فيجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، وهذا من جهة الاستحباب وأن المسألة واسعة. نعم. وسئل مالك هل يرمى عن الصبي والمريض؟ قال نعم، ويتحرى المريض حين يرمى عنه فيكبر وهو في منزله ويهريق دما. وإن صح المريض في أيام التشريق رمى الذي رمي عنه وأهدى. الصحيح أنه إذا جاز الرمي عنه بالتوكيد ليس عليه دم، لكن ها هنا في المرض برمي الصغار والنساء أحكام مبناها على قاعدة كلما أمكن أن يؤدي الحاج العبادة بنفسه فهو أكمل وأفضل. المريض مرض يوم 11 والثاني عشر، نقول تأخر وارميها أنت جميعا 13 بنفسك ولا توكل، أدي العبادة بنفسك ولا يلزمه عليها هدي. ظاهرة هذه ما عليه فدية، ما عليه فيها فدية لأنه أدى الرمي في وقته، وهذا أولى من أن يوكل غيره يرمي عنه. دليله أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يرموا يوما ويدعوا يوما، ويرموا يوم 12 ليومين. أليس التوكيل وارد في حقهم؟ وارد، ومع ذلك أخر الرمي عنهم يوما ليؤدوه بأنفسهم. هنا لا، اللي ما رموه 11 رموا العيد وانهجوا بإبلهم وركائبهم وجاءوا يوم 12 يرمون ليومين. أكثر الناس نفروا، أكثر الناس ينفرون، ولهذا يسمى يوم 12 يوم النفر، ولا يتأخر إلا القليل. نعم. قال مالك لا أرى على الذي يرمي الجمار أو يسعى بين الصفا والمروة وهو غير متوضئ إعادة ولكن لا يتعمد ذلك. وهذا من الصيانة، صيانة في الشعائر، يجيز من سعى بغير وضوء لكن لا يتعمده يتصون له العبادة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. وهذا أخذه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه يتحرى الزوال، وكانوا في عهده يتحرون الزوال ثم يرمي بعد زوال الشمس، مع أنه هو الذي قال ابن عمر قال واصنع ما يفعل أمراءك، وتحري النبي عليه الصلاة والسلام للرمي هذا الوقت دلالة على التشريع فيه، فإنه عليه الصلاة والسلام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لا يخرج من منزله حتى تزيغ الشمس، ثم يمشي ومعه الناس ويرمي الأولى رميا متئدا عابدا لله بالرمي، ويقف بعدها وقوفا طويلا يدعو نحو من البقرة، ويفعل ذلك كذلك في الثانية ثم في الثالثة، ويرجع يمشي ويصلي الظهر. لو أن الرمي مأذون به قبل الزوال لفعل ذلك غدوة عليه الصلاة والسلام، ولا لا؟ وهذا أرفق بالناس وأهي لهم. أما وكونه يتحرى ويدعو ويؤخر الظهر إلى آخر وقتها لأجل هذا دل على أن وقت الرمي وقت محدد. طيب، إذا أخذ الناس بمن يفتيهم هنا، إذا استفتوا من يثقون بعلم فالحمد لله، العبرة على على من أفتوهم. فإذا استفتونا نبين لهم السنة ونبين لهم الحق، لكن هل نؤثمهم بأن يعيدوا الرمي مرة أخرى؟ إن كانوا قد استفتوا من يثق بعلمه الحمد لله، وإن كانوا فعلوا ذلك من غير استفتاء وإنما مع الناس عقل شجرة، ونلزمهم بأن يعيدوا الرمي وأن رميهم ذلك وقع في غير محله. نعم. باب الرخصة في رمي الجمار. أول من أفتى بالرمي قبل الزوال من؟ عطاء ابن أبي رباح مثل الحرب، وصار هذا هو معتمد مذهب الحنفية، وهو قول الحنابلة في يوم الثاني عشر خصوصا كما اختارها الزركشي في حاشيته وشرحه. نعم. وحدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عام عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن أبيه أنه عن أبيه أن أبا البداح بن عاصم بن عدي أخبره عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لرعاء الإبل في البيتوتة عن منى يرمون يوم النحر ثم يرمون الغد ومن بعد الغد ليومين ثم يرمون يوم النفر. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عطاء بن أبي رباح أنه سمعه يذكر أنه أرخص للرعاء أن يرموا بالليل، يقول في الزمان الأول أرخص للرعاء أن يرموا بالليل، والرمي بالليل سائق في هذا الحديث وبغيره، رميت بعدما أمسيت، ولا دليل يمنع من الرمي بالليل. نعم. قال مالك قوله هنا يرمون يوم النحر يرمون الغد وبعد ذلك يومين، ايه يعني يجمعون رمي يومين، ثم يرمون يوم النحر ثلاثة ايام. لا، يوم النحر هذا الرمي الاول. ايه الغد ما يرمونه، يرمون الغد بعد الغد ليومين. ايه ثم يرمون يوم النحر. ايه اذا اراد ان ينفروا، اذا تاخروا واذا تعجلوا اكتفوا برمي الثاني عشر. اي نعم، في الثاني عشر هو رميهم. نعم. قال مالك تفسير الحديث الذي ارخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لرعاء الابل في رمي الجمار فيما نرى والله اعلم انهم يرمون يوم النحر، فاذا مضى اليوم الذي يلي يوم النحر رموا من الغد، وذلك يوم النفر الاول. ما له يوم النفر الاول؟ الثاني عشر هو يوم النفر الاول، لان يوم الحادي عشر يوم القر، لا يجوز أن ينفروا. نعم. يرمون لليوم الذي مضى ثم يرمون ليومهم ذلك، وصفته أن يبدأ أولا فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ليوم الحادي عشر، ثم يرجع فيرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى للثاني عشر، لا أنه يرمي الصغرى لهذا ثم هذا والوسطى لهذا ثم هذا، لأنه لم يرمي لليوم. نعم. لأنه لا يقضي أحد شيئا حتى يجب عليه، فإذا وجب عليه ومضى كان القضاء بعد ذلك، فإن بدا لهم النفر فقد فرغوا، وإن أقاموا إلى الغد رموا مع الناس يوم النفر الآخر ونفروا. هذا إذا بقى لليوم الثاني عشر، والقاعدة أن كل من ترك واجب فإنه يقضيه، من ترك واجبا قضاه. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي بكر بن نافع عن أبيه أن ابنة أخي لصفية بنت أبي عبيد نفست في المزدلفة فتخلفت هي وصفية حتى أتى ثامنا بعد أن غربت الشمس من يوم النحر. من هذه التي نفست؟ ابنة أخي لصفية. ابنة أخي لصفية بنت أبي عبيد. صفية بنت أبي عبيد زوجة ابن عمر وهي بنت المختار ابن أبي عبيد. ابنة أخيها نفست في المزدلفة. نعم. فأمرهما عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن ترمي الجمرة حين أتتا ولم ير عليهما شيئا. نعم. سئل مالك عمن نسي جمرة من الجمال في بعض أيام من حتى يمسي قال ليرمي أي ساعة ذكر من ليل أو نهار كما يصلي الصلاة إذا نسيها ثم ذكرها ليلا أو نهارا فإن كان ذلك بعدما صدر وهو بمكة أو بعدما يخرج منها فعليه الهدي. فمالك يرى أن الرمي بالليل قضاء للنهار، قضاء للنهار. متى يجب عليه الدم؟ إذا مضى أيام التشريق ولم يرمي. مذهب الحنابلة في المشهور فيه أنه إذا غربت الشمس خلاص ما يرمي، يرميها غدا لليوم الذي غربت فيه الشمس، والرمي في الليل مستمر مع الرمي في النهار، والرمي في النهار هو الأفضل. نعم. باب الإفاضة. وحدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطب الناس بعرفة وعلمهم أمر الحج وقال لهم فيما قال إذا جئتم منا فمن رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب لا يمسن أحد نساء ولا طيبا حتى يطوف بالبيت. وأما منع الطيب حتى يطوف بالبيت فالسنة قاضية عليه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل أن يطوف بالبيت كما جاء ذلك في الصحيحين. يقول من رمى الجمرة فقد حل له ما حرم على الحاج إلا النساء والطيب. وهذا فيه استقواء لقول أن التحلل الأول يكون بفعل واحد وهو الرمي، وهذا قول قوي، لكن الذي عليه الجمهور بفعل اثنين، ولا شك أن فعل اثنين هو الخروج من الخلاف، والخلاف يراعى لمن وقع فيه بعمد أو بغير عمد. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال من رمى الجمرة ونحر هديا إن كان معه ثم حلق أو قصر فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يطوف بالبيت. طيب، هل نحر الهدي له علاقة بالتحلل؟ الجواب لا علاقة للنحر بالتحلل، إلا من جهة أن النحر علامة على الحلق، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. لماذا النحر لا علاقة له بالتحلل؟ لأنه ليس واجب على جميع الحجاج، بل المتمتع والقارن من أهل مكة لا هدي واجب عليه، لا هدي واجبا عليهم. لكن كان المراد والله أعلم أن الحلقة المرتبط بماذا؟ بالنحر، ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، وإلا نفس النحر لا علاقة له بالتحلل. لو أخر ذبحه إلى يوم الثالث عشر لا علاقة له بتحلله ولا بإتيانه أهله. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله المجلس الأخير بعد صلاة الفجر إن شاء الله، والله أعلم. نعم. أي العزيزية ما هي من ميناء، العزيزية ليست من ميناء، وإنما من ليس له مكان في ميناء بحث أو غلب على ظن ليس له مكان فليبت في أي مكان، العزية أو غيرها. والأفضل كلما قرب من منى كالمسجد إذا فاض بأهله. نعم. يوسف أعرض عن هذا، هذه مسألة ما تنتهي، هذه ما تنتهي. وسيضيق المشعر في مستقبل الأيام، سيضيق ربما إذا نفذ المشروع، مشروع الأدوار استوعب، لكن سيضيق من الناس، والزحام لها أثر في الأحكام، الزحام الشديد لها أثر، لأن الشريعة تحفظ النفوس وتقلل الشروط. في شيء الأخوان؟ والله ولي التوفيق.